والنتيجة أكثر خطر. ولكننا ما قرره الحافظون. على هذا التقسيم الأصل في أخبار الأحال أنها تفيد الظن. ثم ذكر الحافظ أن أخبار الأحال قد تفيد العلم إذا احتفت بقرائن، وهذه القرائن ذكرها هنا. طبعا القرائن كثيرة، ما ذكرها الحافظ هنا ثلاثة. الأول كما ذكر في الأخير يختص بالصحيحين، الثاني ما له طرق متعددة، والثالث ما رواه الأئمة. الأول ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حتى التواتر المتواتر، هذا خبر محتفل بالقرآن. نجد في كتب المصطلح الخبر المحتف في القرآن، هذا نجده كثيرا، يقصدون به هذا هذه الأنواع. الخبر المحتف في القرآن أي هو خبر واحد الصحيح، وانضاف إليه انضافت إليه بعض القرائن التي تزيده قوة إلى قوة. إذن من القرائن إخراج الحديث، إخراج الشيخين للحديث. ما هي القرائن التي تزيدها قوة؟ أولا جلالتهما في هذا الشأن، ما دام أن الإمام البخاري اختار هذا الحديث من بين 700,000 حديث أو من بين 500,000 حديث، ورأى أن هذا الشرط أن شروطه، وهو متشدد في شروطه، أن شروطه منطبقة في هذا الحديث وأخرجه، هذا له مزيد. وكذلك الإمام مسلم ما دام أنه أخرجه في صحيحه، هو أيضا ذكر في صحيح مسلم في الصحيح نفسه ذكر أنه لم يذكر كل ما صح، وإنما اختار أيضا من الصحيح، لم يذكر كل ما صح، وإنما اختار أيضا من الأحاديث الصحيحة ما كانت على شرطه. إذن اختيارهما وإخراجهما للحديث في كتابيهما هذه لا شك أنها مشية كلها. جلالتهما في هذا الشأن، تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول. إذن هناك ثلاثة أمور تتعلق بما أخرجه الشيخان، وهذه الأمور الثلاثة فعلا هي في غاية من الأهم. تلقي العلماء كتابيهما بالقبول. نحن إذا قارنا عمل الشيخين بالمحاورات الأخرى التي كانت لتمحيص ولتجريد الصحيح، لما نقارن نعرف عظمة الشيخين، كيف أن جلالتهما وكيف أن تبحرهما في هذا الفن كان له أثر في اختيار ما صح فعلا. أما غيرهما ممن تصدى لهذا الشأن فلم يسلم له في كثير من الأحيان، كصحيح ابن خزيمة رحمه الله، وصحيح تلميذه ابن حبان، وكالمستدرك، وكالمستخرج للعوانة، وكالمستخرج لأبي نعيم، هو مستخرج على البخاري وغيره، على البخاري ومسلم. يقول الحافظ: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، لأن تلقي الأمة هذا يعني شيئا كبيرا، إلا أن هذا مختص بما لم ينقضه أحد من الحفاظ مما في الكتابين. هذه المزية خاصة بالأحاديث التي لم ينقضها أحد من العلماء. أما ما ورد نقده في بعض الكتب التي فيها نقد لبعض ما رواه الشيخان، فهذا مستثنى من هذه المزيد. وذكرنا سابقا أن هذا الاستثناء ضعيف، لأن الأمة بعدما رأت سميع الشيخين وبعدما نظرت في نقد ما ورد عليها من نقد، كانت الأمة منحازة أو كان العلماء منحازين إلى الشيخين. هذا يدل على أن النقد لم يضعف أو لم ينزلها عن درجتها. إذن هذا عام في أحاديث صحيحين إلا ما كان فيه شيء من التعارض، لأن الشيخين أحيانا يريدان أكثر من حديث ويكون بعضهم ليس على شقه. ثم ذكر الشيخ: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، يعني إذا قالوا أن استدلال هذا المستدل صحيح غير صحيح، لأن اتفاق الأمة كان على وجوب العمل لا على الصحة. يقول الشيخ، يقول الحافظ: منعنا، أي لم نسلم له. لماذا لم نسلم له؟ لأنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرج الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. إذن ما الفرق بين ما أخرجه الشيخان وبين ما أخرجه غيرهما؟ إذا كانت النتيجة مجرد وجوب العمل، هذا اتفقوا في كل حديث صحة، إذن لا تبقى مزية لأحاديث صحيح. ثم ذكر بعض من صرحوا بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري، ممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيل. إسرائيل هذه مدينة صغيرة قريبة من نيشابور، يعني هي الآن في شمال إيران، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وأبو الفضل بن الطاهر صاحب الشروط وغيرهما. طبعا العلماء لما يذكرون القائلين بأي قول يختارون يعني أشهر من قال به، واضح؟ يختارون أشهر من قال به. بعدما تعب الحافظ بتقرير هذه النقطة الأخير ذكر: وممن صرح بإفادته أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو الفضل بن طاهر وأبو عبد الله الحميدي. هل هذا يعني يكفي؟ هذا كله من التأثر بالأصوليين، وإلا هذه المسألة المفروض يذكر فيها أئمة عباقرة، مثال الإمام الشافعي يذكر كلامه الإمام أحمد، قيل له الحديث الفلاني يجب أن يعمل به ولكن لا يفيد العلم، قال: ما أعلم هذا، استشنعه. مع أن هناك رواية للأثرم عن الإمام أحمد أنه يقول أن هذه الأحاديث نعمل بها ولا نشهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعد ذكر أن هذه الرواية يعني رواية شاذة، لم يذكرها المعروفون عن الإمام أحمد ونقدها نقدا لاذعا. إذن في مثل هذه المباحث يعني يذكر أقوال الأئمة الكبار، ولكن الإشكال كما سنقرأ في كلام الشيخ الإسلام أن المحدثين بدأوا ينقلون هذه المباحث من كتب الأصول، والأصوليون يعني هؤلاء هم يعني وإلا القائلون بهذا القول هم أئمة، أئمة كبار عباقرة في كل مذهب. القائلون بهذا القول هم أكثر، إلا أننا لن نجد هذه الأقوال في كتب الأصول. في كتب الأصول في أكثر المباحث لما يقاعدون قاعدة ولما يأتون إلى القول الصحيح يذكرون له قائلا أو قائلين قائلين، وهما أيضا ممن قد يكون معروفا أو مجهولا، يتحير الشخص. وهذا يعني نقل الأقوال في كتب الأصول يعني الذي ينظر إلى طريقة النقل والقائلين من الأول يجزم أن هذا القول هو يكون هو القول الصحيح، يقول هذا قول شاذ. يعني هذا أيضا من هذا القبيل. كان يعني الأليق بالحافظ بن حجر وغيره أن يذكر أقوال الأئمة في هذا وينصر هذا القول كما ينبغي. أنا ذكرت هذا حتى لا نظن، حتى لا تظن أن هذا القول يعني قاله هؤلاء فقط. لا، هؤلاء قد يذكرون في آخر ما يذكرون، ولكن كلامه تقريره صحيح. ولكن مبدأه من الأول يعني أن الآحاد لا تفيد العلم إلا بهذا الشكل، هذا الذي أيضا قلنا فيه نظر. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون حديثهما أصح الصحيح، هذا أيضا يحتمل أن كون أن المزية كون أحدهما كون حديثهما أصح الصحيح. طيب إذا كان حديثهما أصح الصحيح إيش النتيجة؟ تفيد العلم، إذا لم تفيد العلم ما استفدنا شيء. ومنها المشهور، منها أي من المحتف بالقرار المشهور، إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. نحن قلنا أن المتواتر له شروط، وإذا انخرم شرط منها ينزل إلى متواتر. حتى العدد إذا كان كثيرا إلا أنه لم يكن مما يفيد العلم، إذا لم يفيد العلم ماذا يكون؟ مشهورا. يقول المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من الضعف، هذا أيضا خبر محتف بالقرائن، وهو من الآحاد إلا أنه محتف بالقرائن. والقرينة الشهرة، لأن هذا الحديث كاد أن يكون متواترا. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي، هذا عبد القاهر البغدادي متكلم معروف، والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيره. أنا أغير قول من يقول أن ذكر هؤلاء في كتب الحديث لا ينبغي يعني، وخاصة هذا أبو منصور البغدادي متكلم معروف، وأبو بكر بن فورك شيخ البيهقي وأيضا متكلم معروف، هو الذي أثر في البيهقي. يعني ذكر هؤلاء في مصطلح الحديث لا ينبغي أن يكون. وهذا ممن انتقد على الحافظ قديما وحديثا، طبعا هناك من انتقدوه على الحافظ، وأنا أؤيد هذا بقوة. يعني مثل هؤلاء لم يكن دورهم في في في السنة إلا تهوين الشأن. ومنها المسلسل، طبعا كونه المشهور من الخبر المحتف بالقرائن هذا صحيح، أما ذكر هؤلاء يعني لا يزيد قوة. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا. مثلا الإمام أحمد يروي عن شيخه الشافعي، الإمام أحمد إمام من الأئمة المعروفين، يروي عن الشافعي ويشاركه فيه غيره، الشافي يروي عن مالك ويشاركه في غيره. هذا الحديث مختص بالفرائض لأن الأئمة الكبار كانوا في سنده. لو كان أحدهم في السند يكفي يجعله مختصا بالقرائن فكيف إذا اجتمع الجميع في رواية حديث معي؟ فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره، يعني قلنا أن هذه الصفات العبرة بالصفات، وهذه الصفات قد تكون مقام العدد الكثير فيفيد العلم. أما حصر إفادة العلم في العدد وجعله هو المتواتر وغير خبر الآحاد قلنا هذا خطأ. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق به. لو طلع علينا الآن الإمام مالك وحدثنا بحديث، من منا يشك فيه إن لم يكن من المتكلمين الذي لا يعرف الإمام مالك أصلا؟ يقال له هذا إمام دار الهجرة. طيب إيش دار الهجرة؟ وين دار الهجرة؟ دار هجرتهم البصرة وخراسان. أين دار الهجرة؟ هذا الإمام مالك شيخه فلان وفلان، من تلميذه الشافعي ومن الشافعي ما يدري. ولذلك سيعلق حافظ بتعليق جميل هنا في ذلك. لو شافهه بخبر أنه صادق فيه لن يشك أنه صادق فيه، لن يشك في صدقه. فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة. جاء تلميذه الشافعي أيضا حدثنا بهذا الحديث، تلميذه أحمد حدثنا بهذا الحديث، لا يبقى حتى ولو لم يبقى حتى ولو كان غريبا. وبعد عما يخشى عليه من السهم. وهذه الأنواع، هذا تعليق جميل جدا من الحافظ، وهذا التعليق ينبغي أن يكون عاما في المتواتر وغيره. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث. واضح؟ أما القول بأن المتواتر يستوي في العلم به العالم وغير العالم والكافر، هذا المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. هذه هي نقطة الفن، هذا الذي ذكره الحافظ هي نقطة الفن. فلذلك قد يكون الحديث متواترا عند المحدثين ويكون موضوعا عند الجبائي مثلا والعلاف والنظام، يكون عندهم موضوع. حديث الرؤيا مثلا متواتر عند أهل السنة، ولكن عند المعتزلة ليست ثابتة أصلا. إذن العبرة بمن؟ بالمحدثين وليس بغيرهم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، الثاني بما له طرق متعددة إذا كانت هذه الطرق للمشهور، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة من حيث في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. يعني تحفظ الحافظ هنا نحن نتحفظ فيه كثيرا، حتى ولو اجتمعت هذه لا يبعد الله أعلم. بالنسبة لهذه المسألة لأننا سنتركها وسنغادرها جئت بمختصر السواعد المرسلة على الجهمية المعطلة والمعطلة، هذا المختصر لابن الموصل والأصل لحافظ ابن القيم. نعم طبعا هذا في المجلد الرابع. هنا طبعا الكتاب كله هو ماضي ما الذي تلتقطه منه. هنا كلام شيخ الإسلام في إفادة خبر الواحد للعلم من 1495 إلى 1502، كلام مهم جدا لشيخ الإسلام. الجزء الرابع من مختصر الصواعق 1495 إلى 1502، أيضا كلام مهم جدا لابن حزم 1511 إلى 1534. الأدلة لإفادة خبر الواحد العدل للعلم لليقين من 1534، يعني من ماذا إلى متى؟ كثيرة، تقريبا أكثر من 20 دليل على إفادة خبر الواحد العدل للعلم، أنها تفيد العلم. فتنظرون إلى الأقوال، يعني حشد الأقوال كيف يكون للأئمة. الإجماع على قبول الأحاديث على قبول أحاديث الأحاد في العقيدة 1609. هنا ذكر ابن القيم ذكر مباحث كثيرة، منها أن الأئمة أئمة أهل السنة لما يتحدثون في هذا الباب يرجعون إلى أمور أربعة، ينظرون إلى أمور أربعة. يعني هذا الكلام يفيدنا في الرد على التواتر على الطريقة التي عرفناها، وجود مكة، وجود كذا. يقول ابن القيم أن الأئمة يعني لما يتحدثون في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أن هذه الأمور ترجع إلى أربعة أمور. هذا الموضوع يرجع إلى أربعة أمور، يرجع إلى المخبر، المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من؟ الصحابي، المخبر الأول الصحابي. وأمر يرجع إلى المخبر عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتحدث عن هذا وهذا. وأمر يرجع إلى المخبر به وهو وحي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحي يتعبد به الناس، والله عز وجل تكفل بحفظه. نحن لا نتحدث عن أي خبر، نحن نتحدث عن ماذا؟ عن خبر هو الناس يتعبدون به. الأمر الأخير يرجع إلى المخبر المبلغ الذي يخبرك، وهو مثلا بالنسبة لنا البخاري. إذن لابد ننظر إلى هذه الأمور الأربعة. إذن كلام الأئمة في هذا الباب ينظرون فيه إلى أربعة أمور: أمر يرجع إلى المخبر الصحابي، أمر يرجع إلى المخبر عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أمر يرجع إلى الخبر، وأمر يرجع إلى المخبر المبلغ. لا بد أن تتذكر هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول ما يرجع إلى المخبر، فإن الصحابة الذين بلغوا الأمة سنة نبيهم كانوا أصدق الخلق لهجة وأعظمهم أمانة وأحفظهم لما يسمعونه، وخصهم الله من ذلك بما لم يخص به غيرهم، فكانت طبيعتهم قبل الإسلام الصدق والأمانة، ثم ازدادوا بالإسلام قوة في الصدق والأمانة، وكان صدقهم عند الأمانة وعدالتهم وضبطهم وحفظهم عن نبيهم أمورا أمرا معلوما لهم بالاتراك. هذا الأمر الأول. لابد أن نتذكر أننا لسنا في خبر عام، إنما ولسنا في خبر يخبرنا به فلان وعلان، خبر أخبرنا به هؤلاء الصحابة. هذا الأمر الأول. فقياس خبر الصديق على خبر أحد المخبرين من أفسد قياس في العالم. قياس خبر الصحابة على خبر أي واحد يقول من أفسد قياس في العالم، لأنهم دائما يقولون أن هناك يعني احتمال للسهو، احتمال للنسيان، احتمال، لأنه يتحدث عن الصحابي كما يتحدث عن إيش؟ عن واحد من العوام. وكذلك الثقات الرذول الذين رووا عنهم هم أصدق الناس لهجة وأشدهم تحريا للصدق والضبط، حتى لا يعرف في جميع طوائف بني آدم أصدق لهجة والأعظم تحريا للصدق منهم. وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل، يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب بأخبار أحد الناس. في الظلم، مع ظهور الفرق المبين المبين بين المخبرين، فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من أفناء الناس في عدم إفادة العلم، وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما يرجع إلى المخبر عنه، يقول: فإن الله سبحانه تكفل لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يظهر دينه على الدين كله وأن يحفظه حتى يبلغه الأول لمن بعده، فلا بد أن يحفظ الله سبحانه حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. يعني هنا في نقل الدين الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، لسنا في نقل خبر عام عن مخبر عام عن المخبر الصحابي والمبلغ في الأخير. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد مماته وبين حاله للناس. يقول سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. هذا واضح، لو تقرؤون في الكتاب هذا الوضع في الحديث قائم بالكذابين، كيف افتضح أمرهم بأمور غريبة؟ لماذا؟ لأن هذا الدين الذي يكذب في هذا الباب يكذب على من؟ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر، لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. هذا لسه لم يكذب، هم بالكذب. وقد عاقب الله الكذابين عليه في حياته بما جعلهم به نكالا وعبرة. لماذا؟ حفظا لوحيه ودينه. وقد روى أبو القاسم البغوي، بغوي هذه نسبة إلى قرية البغ، هذه الآن تقع بين أفغانستان وبين إيران على الحدود. حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل في جانب المدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم وفي كذا وكذا، وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، ثم ذهب حتى نزل على المرأة، فبعث القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عبد الله. ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا فاقتله، وإن أنت وجدته ميتا فحرقه بالنار. فانطلق فوجده قد لدغ فمات فحرقه بالنار. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أيضا يعني ذكر آثار كثيرة. إذن الأمر الأول يرجع إلى المخبر الصحابي، الأمر الثاني يرجع إلى المخبر به وهو الحديث. وأما ما يرجع، إذن من يكذب على سقراط وبقراط وجالينوس ليس مثل كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقيس هذا على هذا والاحتمالات الواردة على هذا تجعلها تصبها على هذا وتجعل الخبر خبرا واحدا. هذا كما ذكر الشيخ هذا من أفسد أنواع القياس، وهذا من ظلم المتكلمين وأهل البدع عموما. وأما ما يرجع إلى الخبر به، يعني نحن ماذا قلنا؟ أولا المخبر صحابي، أمر يرجع إلى المخبر به، وهو نعم، وأمر يرجع إلى المخبر المبلغ، يعني يرجع أمر يرجع إلى المخبر الصحابي، وأمر يرجع إلى المخبر عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر يرجع إلى المخبر به وهو كلامه. وأما ما يرجع إلى الخبر به المخبر به فإنه الحق المحض، وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو أولا المخبر الصحابي، ثم يخبر عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخبر بماذا؟ يخبر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحق المعنى، وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلامه وحي، وهو أصدق الصدق وأحق الحق بعد كلام الله عز وجل. فلا يشتبه بالكذب والباطل على ذي عقل صحيح، بل عليه من النور والجلالة والبرهان ما يشتبه بصدقه، والحق عليه نور ساطع يبصره ذو البصيرة السليم. من يبصره؟ أما من اشتغل بخبر فلان وعلان وليس له شغل به، سبحان الله كيف تحشره مع هؤلاء؟ فبين الخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الخبر الكاذب عنه من الفرق كما بين الليل والنهار والضوء والظلام. وكلام النبوة متميز بنفسه عن غيره من الكلام الصدق، فكيف يشتبه بالكذب؟ ومتميز عن الكلام الصادق، كلام النبي صلى الله عليه وسلم متميز حتى عن الكلام الصادق، فهل يشتبه بالكذب؟ ولكن إنما هذا يعرفه من له عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره وسنته، ومن سواهم في عمل عن ذلك. فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم، فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا من العلم، فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم، كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة. في أحسن الأحوال يقول الإمام ابن القيم: أنا أحسن الظن فيه، فعلا هي لم تفيدك شيئا، لأنك لست في العير ولا في النفير ولا في هذا الباب، ولكن لا تكذب، لا تقول ما أفادتك أيضا، لا، أفادتني علما ونورا، أنا في واد وأنت في واد، واضح؟ وأما ما يرجع إلى المخبر، هذا المخبر هو الذي يشافهك في الخبر، ذاك المخبر صحابي. وأما ما يرجع إلى المخبر فالمخبر نوعان: نوع له علم ومعرفة بأحوال الصحابة وعدالتهم وتحريهم للصدق والضبط، وكونهم أبعد خلق الله عن الكذب وعن الغلط والخطأ فيما نقلوه إلى الأمة، وتلقاه بعضهم عن بعض بالقبول، وتلقته الأمة عنهم كذلك، وقامت شواهد صدقهم فيه، فهذا المخبر يقطع بصدق المخبر، ويفيده خبره العلم واليقين لمعرفة بهذه وسيلة. المخبر إذا كان إماما في الحديث، هذا يخبره بعد أن تيقن بهذا الخبر، يخبرك بعلم، هذا قبل أن يخبرك قد تيقن وعلم هذا العلم. أما النوع الثاني، نوع هذا الذي هذا يذكر لك الحديث وهو ليس من رواة الحديث، ونوع لا علم لهم بذلك وليس عندهم من المعرفة بحال المخبرين ما عند أولئك، فهؤلاء قد لا يفيدهم خبرهم خبر أولئك اليقين. فإذا انضم عمل المخبر وعلمه بحال المخبر وانضاف إلى ذلك معرفة المخبر عنه ونسبة ذلك الخبر إليه، يعني كل هذه الأمور الثلاثة، أفاد ذلك علما ضروريا بصحة تلك النسبة، وهذا في إفادة العلم أقوى من خبر رجل مبرز في الصدق والتحفظ عن رجل معروف بغاية الإحسان والجود أنه سأله رجل معدم فقير ما يغنيه فأعطاه ذلك، وظهرت شواهد تلك العطية للفقير. فكيف إذا تعدد المخبرون عنه وكثرت رواياتهم وأحاديثهم بطرق مختلفة وعطايا متنوعة في أوقات متعددة. يقول مثاله شخص جاء وقال فلان، تسميه مثلا عمر، سأل فلانا تسميه صحبان، مثلا عمر سأل صحبان أن يعطيه 100 دينار ولم يعطيه. أنت الآن لا تعرف عمرا ولا تعرف صحبان، هل ستصدق أو تكذب؟ ما قامت عندك لا شواهد هذا ولا شواهد هذا، فتتوقف، أليس كذلك؟ ها؟ إذا انضافت إليه قرائن للكذب مثلا، بعد ذلك سمعت أن السلطان هذا دائما يشير في الناس أنه سألني فلان وأعطيته، سألني فلان وأعطيته، سألني فلان وأعطيته، سمعت هذا، ما الذي سينقذف في ذهنك؟ ترجيح الكذب. واضح؟ جاءك شخص اسمه عبد الله تعرفه، أخبرك أن فلانا ذهب إلى فلان اسمه عبد الرحمن معروف في الحي، من من من رجل معروف يعني بسخائه وجوده، أنه طلب منه 10 دنانير وأعطاه. شفت أنت هذا الرجل الذي أعطاه، وشفت آثار هذا العطاء عليه، والرجل تعرفه معدم، والثاني تعرفه معروف بالجود، هنا ماذا يكون حالك؟ ثم جاءك واحد آخر أيضا أخبرك أن فعلا ترى فعلا هذه القرائن تفيد بأنك ستصدق، أن هذا أصلا معروف بالجود وليس كبيرا عليه أن يعطيه 10 دنانير. واضح؟ ما الذي تستغربه في هذه؟ هو يوث الناس إلى الآلاف. شوف المثال، يقول ابن القيم أنت إذا نظرت إلى هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة ستؤديك إلى إلى إلى إلى ستفيدك العلم بهذا الشكل. أما حديث المتكلمين عن الأحاديث فمثل حديثنا عن عمرو عن صحبان، ما ندري، ما يدري هو فعلا، هو يخبر عن نفسه أنه ما أفاد العلم، ولكنه كذاب حينما يخبر ويلزم غيره أيضا لا ينبغي أن يفيدك العلم. لماذا؟ أفاد العلم وهذه بضاعتي. واضح؟ إذا لابد أن يعني نعرف المبادئ والمنطلقات التي ينطلق منها أهل السنة في مثل هذه الأحوال. أيضا ذكر فيه كلاما مهما لي، أنا أدعوكم أولا لاقتناء أصله الصراط المرسلة، ثم اقتناء المختصر هذه الطبعة المحققة 4 مجلدات، ثم اقرأوا كلامهم، هنا كلامهم مثلج للسنة. نعم، هنا في كلام الشيخ الإسلام يذكر هنا طبعا ذكر، فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد الحديث أحاديث الآحاد، يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذاهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، ذكر من كل مذهب الأئمة الكبار. ثم قال في الأخير هنا ذكر أيضا كلام ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح ذكر هذا. ثم قال وقد ذكر أبو عمر ابن الصلاح القول الأول وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى به، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة. وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمر انفرد به عن الجمهور، وعذرهم هذا هو المهم، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب الأصولي صاحب المنتهى، هو مالكي وصولي ونحوي وصرفي معروف. وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف العامدي، إذا ترقوا، وإلى ابن الخطيب هو الرازي، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني وابن الباقلاء. هذه مصادرهم المهمة. حتى فرق بين حديث الحافظ بن حجر المتأثر بهؤلاء وحديث ابن القيم في هذا الباب، واحكم أنت. نعم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحة، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق في حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به رام عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإمام، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثره. وفي مسند البزاري والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث بنفسه مشهورا، ويقيد إطلاق الفردية عليه. نعم. ثم بعد أن تحدث الحافظ عن أقسام الحديث باعتبار العدد، وذكر المتواتر ثم المشهور ثم العزيز ثم الفرد الغريب، هذا التعليق يتعلق بالقسم الأخير الذي هو الغريب. يقول: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، هو يقصد التابعي. يعني يقول إما الغرابة إما أن تكون في التابعي، طرفه الذي فيه الصحابي هو التابعي، لا يتحدث عن الصحابي، يتحدث عن التابعي. ولكن إذا كان بعد التابع أيضا هذه الغرابة، فهذا الوصف ينطبق عليه. فمثلا في الحديث الذي نمثل به دائما، لأننا لا نحفظ غيره يعني حقيقة، أول حديث في صحيح البخاري، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا مثلا بالنسبة لعلقمة يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا انفرد علقمة وباد علقمة تعددت الطرق، هذا يكون فردا مطلقا. الفرد المطلق هو الذي يسمونه الغريب سندا ومتنا، الغريب سندا ومتنا. والفرد المطلق يكون المتفرد فيه واحدا في تلك الطبقة، يكون هو الوحيد. نفترض أن علقمة روى عنه أكثر من واحد، ثم طبقة يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم التيمي روى عنه أكثر من واحد، طبقة يحيى بن سعيد نفترض أنه فقط يحيى بن سعيد، هذا أيضا فرد مطلق، هذا أيضا فرد مطلق. في أي طبقة، مع أن الأكثر يكون هذا في عند التابعي أو تبع التابعي، ولكن في أي طبقة إذا كان المتفرد واحدا هذا يسمى الفرد المطلق، هو غريب ولكن يسمى الفرد المطلق. ذكر طرفه الذي فيه الصحابي، يعني أشار إلى التابع، لأن هذا هو الأكثر. يعني في الغالب تكون الغرابة المطلقة هنا، وبعد كلما يعني تنزل في الطبقات تكثر يعني الأعداد، وإلا هذه الغرابة، هذا التفرد إذا حصل في أي طبقة من طبقات السنة وإنما يسمى إيش؟ فردا مطلقا. لماذا يسمى فردا مطلقا؟ لأنه واحد فعلا، هذا هو الغريب الحقيقي. يعني يكون التفرد هنا في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، يعني مع كثرة الأسانيد كلها ترجع إلى هذا الموضع. ولذلك هم يسمون الذي يكون ملتقى الطرق يسمونه إيش؟ مدار الإسناد، يسمونه أيضا مرجع الأسانيد. ولو تعددت الطرق وهو طرفه الذي فيه الصحابي أي التابعي أو لا يكون كذلك، يعني يكون التفرد في أثنائه كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء، يعني عن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، إذن هذا فرد مطلق. وقد يتفرد به راوي عن ذلك المنفرد، يعني يستمر هذا التفرد في طبقتين وأكثر، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، يعني أبو صالح تفرد به وعبد الله بن دينار الراوي عن أبي صالح تفرد به. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والموجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة الآن، مسند البزار الذي طبع باسم البحر الزخار. والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. مثلا علقمة بن وقاص روى عنه من؟ محمد بن إبراهيم التيمي. وروى عنه من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. روى عنه سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة روى عنه كثيرون، منهم مثلا أبو النعيم الفضل بن الدكين، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن المهدي، هؤلاء كلهم في طبقة واحدة وكلهم تلاميذ سفيان بن عيينة، إذن روى عنه كثيرون. والجميع ممن روى عن سفيان روى عنهم كثر، إلا عبد الرحمن بن المهدي مثلا روى عنه الإمام الشافعي فقط، روى عنه الإمام الشافعي فقط. هذا يسمى فردا نسبيا، نسبة إلى موضع معين، وإلا هو حديث مشهور. هذا يسمى فردا نسبيا لأنه فرد بالنسبة إلى طريق، أما بقية الطرق فكلها متعددة. واضح؟ في الحقيقة هذا ليس فردا وليس غريبا، هذا يطلق عليه فرد نسبي من باب الاصطلاح بالنظر إلى طريق عبد الرحمن المهدي فقط. أما طريق أبو نعيم، طريق يحيى بن سعيد القطان وغيره، كلها معروفة، روى عنهم أكثر من واحد. إذن الفرد المطلق هو الذي يكون المتفرد فيه واحدا في الطبقة، لم يروي في هذه، لم يشاركه في هذه الطبقة أحد، وغالبا يكون في الطرف الذي في الصحابي في التابعي أو في تبع التابعي. أما الفرد النسبي فهو تفرد حصل في طريق من الطرق. واضح؟ نعم. ويقل، تفضل. قال ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد المترادفان لغة واصطلاحا. يعني هذا الفرد النسبي، الفرد النسبي يعني إطلاق الفردية عليه وإطلاق الغرابة عليه قليل، وخاصة إطلاق الفردية عليه قليل، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. نعم. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. طبعا هذا الحافظ هنا يتحدث عن لغة المحدثين وما هو معروف عندهم، أما يعني بالنسبة لأكثر الناس وخاصة من غير المتخصصين فهم يطلقون عليهما غريب، يطلقون على النوعين غريب. نعم. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، يقولون في المطلق والنسبي تقرب به فلان أو أغرب به فلان. يعني من حيث الاسم يقول إطلاق الفرد يكون على الفرد المطلق، وإطلاق الغريب يكون على الفرد النسبي. أما من حيث إطلاق الفعل، يعني تفرد به فلان، أغرب به فلان، من حيث إطلاق الفعل المشتق يقول هذا يسوون فيه بين النوعين. نعم. قالوا قريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق يقول فأكثر، هذا مهم، لو قال كثير من المحدثين قد يكون أدق، لأن بعض المحدثين لا يفرقون حتى من حيث الاصطلاح، مثلا يعني المراسيل لأبي داود تجد فيه هذا وهذا لا يفرق. نعم. قال فأكثر المحدثين على الدرايه، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما لكنه عند إطلاق الاسم يغيرون، يعني هم أكثر المحدثين على التغاير بين المنقطع والمرسل. المرسل هو الذي يكون الانقطاع قد حصل في طبقة التابعي، يعني التابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط ماذا؟ الصحابي. أما المنقطع هذا عام، هكذا يغايرون بين المنقطع والمرسل، وهذا التغاير هو في إطلاق الاسم فقط. فأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. نعم. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه. أيه. وقل من نبه على المبتة في ذلك والله أعلم. يقول هناك فرق بين إطلاق الاسم المنقطع والمرسل وبين إطلاق الفعل المشتق. يقول لما يطلقون الفعل المشتق أرسله فلان بمعنى أنه منقطع، لا يفرقون بين المنقطع والمرسل. يقولون أرسله فلان حتى ولو كان الانقطاع في أثناء السنة أو في أول السنة أو في آخر السنة، مع أن الانقطاع لما يكون في أول السنة يكون معلق، في آخر السنة يكون مرسل، في وسط السنة أكثر من واحد موظل، ولكنهم لا يفرقون. يقولون أرسله فلان، وهذا يدل على أنه لا فرق بين في الإطلاق، في إطلاق الفعل لا يفرقون بين المنقطع والمرسل. أما من حيث الاسم لما يقولون هذا منقطع فيغايرون بين المرسل والمنقطع، يقصدون المرسل بما كان فيه الانقطاع في طبقة الناس، التابعي هو الذي يسقط الصحابي، أما المنقطع فهو إذا كان دونه. نعم. قال وخبر الأحادي بنقل علم تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذلك، وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه مما أن يشتمل بصفات القول. هنا نتوقف يعني نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني من هنا تبدا المباحث المهمه جدا وتحتاج الى تركيز. الذي يذكره أن الإمام مسلم لا أقول لا يهتم بالعلو، ولكن هو يعني العلو فيه قليل جدا، يهتم بالصحة وعالم الملاحظ فيه. أنت لما تذكر مثلا في الرواة عن شعبة، الرواة عن شعبة، الإمام أبو داود يروي عن محمد بن كثير، هو من الثقات ولكنه ليس من الأئمة، محمد بن كثير عن شعبة. الإمام مسلم دائما يروي عن أو أكثر الأحيان يروي عن محمد بن جعفر غندر، محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. وغندر هذا هو في الطبقة الأولى من الرواة عن شعبة، بل في الطبقة الأولى رقم واحد الرواة عن شعبة، منهم يحيى بن سعيد القطان، منهم عبد الرحمن المهدي، هؤلاء الأئمة الأعلام. غندر هذا مقدم عليهم جميعا في شعبة. محمد بن كثير أيضا يعني من الثقات، ولكنه مقارنة بغندر أقل. فالذي أذكر أن الإمام مسلم يهتم بجانب الصحة على حساب العلو، وهذا ملاحظ فيه. إن لا تقدر تشعر أن الإمام مسلم متميز عن غيره في العلو أبدا، قارن بينه وبين أبي داود تجد الفرق الشاسع. أبو داود أعلى منه سندا، حتى النسائي قد يكون أحيانا أعلى منه. فأنا أستبعد هذا إلا أن يكون هناك صحيفة معينة يعني لو تذكر أي فإن معروف عند الإمام مسلم يعني لا يهتم يهتم بالصحة أكثر عنه. وأما العلو فالمحدثون لا يصدرون عنه لا يصدرون عنه أقول لا يصدرون عنه لأن التفريط فيه يعتبر في علم الحديث تفريط في في في في شيء كبير. ولذلك لما حتى البخاري أحيانا يهتم بالعلو طبعا البخاري شيء يعني أمره غريب حتى في العلو يأتي بشيء يكون هو منتهى حتى في السفر. مثلا في نفس الشوبة البخاري يروي عن الطبقة الأولى من تلاميذ الشوبة يروي مثلا عن عبد الرحمن المهدي عن يحيى بن سعيد وأبي نعيم يروي عنهم. أما أبو داود الذي أذكر أنه يروي عن محمد بن سلمان كثير في أكثر الأحيان وأيضا عن أبي الوليد الطيالسي وأبي داود الطيالسي. أبي داود الطيالسي غير أبي داود السجستاني توفي في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي 204 أبو داود الطيالسي هو أيضا من الرواة عن شعبة. أنا أستبعد هذا إلا كما قلت إلا إذا كانت هناك صحيفة معينة فيها هذا الشيء والله أعلم. ولكن لا يقال من حيث العموم حتى ولو كانت صحيفة معينة لا يقال هذا في الإمام مسلم البتة لا يقال. أما المقارنة بين الإمام مسلم وبين البخاري ستأتي عندنا في درجات الصحيح. المخبر عنه المخبر به أو الخبر أي المخبر به هو الخبر المخبر المبلغ. أنا شايفنا هو لما كان يتكلم عن المخبر والصحابة كان يتكلم يعني يرتك عن جهة الصدق الصحابة هل تنظر في مسألة العدالة طيب شيخ مسألة الضبط الآن ما يكاد يعني المحركية تكلم في مسألة ضبط الصحابي إلا ما يتعلق إذا خالف وقفية الصحابة برضو أن أخطأ في الصحابة. طيب شفنا الآن مسألة ضبط الصحابة هذه التفاوت ما يتكلمون عنها كثيرا لماذا الآن مثلا ما يقال مثلا الكلام كيف المقال هنا أن مجرد صدق الصحابي ينظر إلى الصحابي فهو أيضا صادق بل عليه الصلاة والسلام هذا ما حد ينازع فيه لكن كون الصحابة قد يعرض الخطأ كما كان عائشة رضي الله عنها لما أفرد رسالة في تخطيئة ربع الصحابة والشهداء فالآن قد يخطأ أبو هريرة قد يخطأ كان يقع قبل الدرعان فكيف يفيد العلم وهو معرض أيضا للتخطيئة هذه. ما حصل منهم في هذا مع أنه قليل إلا أن المحدثين أحصوه حرفا حرفا. نحن نتحدث عن الباقي ما حصل من عائشة ما حصل من أبي هريرة رضي الله عنه ما حصل من غيره المحدثون أحصوه حرفا حرفا. إذن الواقع انتهينا به. أنت الآن عندك احتمال وهذا الاحتمال تلاحق به جميع الناس. طبعا العدالة لما تكون تامة هي تجعل الراوي لا يتحدث إلا ما فيه هو متأكد. عدالة مثلي مثلا يعني أتحدث في هذا وأتحدث في هذا العدالة لما تكون تامة أصلا هو لا يتحدث إلا ما يكون فيه متأكدا. ولذلك تنظر إلى ندرة حديث بعضهم وتحريهم في هذا كله ناتج عن الأصل في ذلك العدالة. يقال فيه بل يقال هذا في الكتب الستة عموما هذا يقال مثلا أنت قارن بين مسند الإمام أحمد ومسند الطيالس، يقال فيه قارن بين مسند الدارمي ومسند وسنن أبي داود، يقال فيه هذا يقال فيه، ولكن هو ذكر هنا مثل بهذا هو وهذا هو الأقوى، وإلا يقال فيه. أيضا الكتب التي التزم أصحابها الصحة عموما يقال فيها عموما، هي ليس خاصة به. الموطأ يقال به يقال فيه، لأن الإمام مالك يعني في تحريه للصدق يعني قمة في ذلك، ولذلك كتابه كل ما يحدث كان ينقص ينقص ينقص إلى أن وصل إلى تقريبا 700 وكم حديث. نعم.